قال حدثنا محمد بن كثير قال سئل سفيان عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه. نعم، هو قوله ليس على مسلم جزية، الجزية إنما هي على الكافر، ومن كان مسلما فإنه لا يؤخذ من جزية سواء كان يعني إسلامه قديما أو حديثا، ويشمله العموم، ومن دخل في الإسلام فيقال له مسلم فلا يؤخذ منه جزية، لأنها إنما تجب على من كان كافرا وهو باق على دينه وباق على كفره، فيدفع الجزية من أجل أن يبقى تحت حكم المسلمين ويكون خاضعا لهم وهو باق على ما كان عليه، ولكنه إذا دخل في الإسلام خرج عن أن يكون من أهل الجزية فلا تؤخذ منه. ومن أهل العلم من قال إنها تؤخذ منه يعني بقسطها أو بكمالها إذا كانت انتهت المدة أو كملت السنة، ولكن الأظهر والله أعلم أنها لا تؤخذ، ويكون في ذلك ترغيب يعني له في الإسلام. والحديث هو غير صحيح لأن في إسناده قابوس ابن أبي ظبيان وهو لين الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفي قال سئل سفيان، قال سئل سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سئل عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه. فقال إذا أسلم فلا جزية عليه يعني عما مضى، وسواء كان ذلك عن بعض السنة أو عن كمال السنة.